السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه القادة الفاتحين والغر الموامين، وبعد، أيها المستمع الكريم، لازلنا معك في منهج القرآن في إثبات البعث وتحقق وقوعه. ومن استدلالات القرآن الكريم على ذلك سؤال إبراهيم عليه السلام ربه عن كيفية إحياء الموتى. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقد ذكر المفسرون لسؤال إبراهيم عليه السلام هذا أسبابا منها أنه لما قال للنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يتلقى من علم اليقين بذلك إلى علم اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة. وأما حديث نحن أحق بالشك من إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، فقد تقدم أنه لم يكن شاكا في قدرة الله قطعا. أما قوله تعالى فصرهن إليك، فقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أوثقهن، فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. ذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونسف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا. قيل أربعة أجبل وقيل سبعة. قال ابن عباس وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض حتى قام كل طائر على حدثه وأتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها. وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته. ومن الأدلة أيضا ما أخبر الله به عن عيسى عليه السلام من أنه كان يحيي الموتى بإذن الله، كما قال تعالى ورسول إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ثالثا ما أخبر الله به من قصة أصحاب الكهف، وهذه الأدلة المتقدمة أدلة مادية حسية وقعت كلها لتدل على إحياء الموتى بعد مماتهم، وهذا برهان قطعي على القدرة الإلهية. وقد أخبر الله رسله عن وقوع البعث والحشر، فوجب القطع بذلك لأنه أخبر به من ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته. ثانيا الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى، ومن الآيات الدالة على ذلك ما يلي. قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. في هذه الآيات دليلان على إمكان البعث، أحدهما دليل في الأنفس والآخر دليل في الآفاق. فأما الدليل الذي في الأنفس فهو ما اشتمل عليه صدر الآية، وهو متعلق بالنشأة الأولى، وأما الدليل الآفاقي فهو قوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وهو الاستدلال بخلق النبات على إمكان البعث كما سيأتي الحديث عنه. وإنما أوردنا الاستدلالين لترتيب النتائج الخمس المذكورة بعدهما عليهما، وقد اشتمل الدليلان على مقدمات صحيحة على إمكان البعث، والدليلان هما: أولا الاستدلال بخلقة الحيوانات الحيوان أولا، وهو موافق لما أجمله الله في قوله جل وعلا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فكأنه سبحانه وتعالى قال إن كنتم في ريب مما وعدناكم من البعث فتذكروا في خلقتكم الأولى لتعلموا أن القادر على خلقكم أولا قادر على خلقكم ثانيا. ثانيا الاستدلال بحال خلقه للنبات على ذلك، وهو قوله سبحانه وتعالى وترى الأرض هامدة إلى آخر الآيات، ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلين رتب عليهما ما هو المطلوب والنتيجة، وذكر أمورا خمسة، وهي قوله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق، والحق هو الموجود الثابت، فكأنه سبحانه بين أن هذه الوجوه دالة على وجود الصانع، وحاصلها راجع إلى أن حدوث هذه الأعراض المتنافية وتواردها على الأجسام دليل على وجود الصانع. والثاني قوله تعالى وأنه يحيي الموتى، فهذا تنبيه على أنه لما لم يستبعد من الإله إيجاد هذه الأشياء فكيف يستبعد منه إعادة الأموات. ثالثا قوله تعالى وأنه على كل شيء قدير، يعني أن الذي يصح منه إيجاد هذه الأشياء لا بد أن يكون واجب الاتصاف لذاته بالقدرة، ومن كان كذلك كان قادرا على جميع الممكنات، ومن كان كذلك فإنه لا بد أن يكون قادرا على الإعادة. رابعا قوله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، والمعنى أنه لما أقام الدلائل على أن الإعادة في نفسها ممكنة وأنه تعالى قادر على كل الممكنات وجب القطع بكونه قادرا على الإعادة بنفسها، وإذا ثبت الإمكان وأخبر الصادق عن وقوعه وجب القطع بوقوعه. خامسا قوله تعالى وأن الله يبعث من في القبور، لأنه خبر عمن ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته فوجب القطع بوقوعه أيضا. قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم وهو يفته ويدروه في الهواء وهو يقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يموتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار، ونزلت هذه الآيات من آخر سورة ياسين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففتته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحيي هذه الله بعدما ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم قال ونزلت الآيات من آخر سورة ياسين. وسواء كانت هذه الآيات قد نزلت في أبي بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهما فهي عامة في كل من أنكر البعث ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله جل وعلا حكاية عن منكر البعث نميح العظام وهي رميم، قال إنه قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورها والأخرى سالبة كلية، فقرن معها دليلها وهو المثل المضروب الذي ذكره بقوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وهذا الاستفهام إنكار متضمن للنفي، أي لا أحد يحيي العظام وهي رميم، فإن كونها رميما يمنع عنده إحيائها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها على الحرارة والرطوبة ولتفرق أجزائها واختلاطها بغيرها ولنحو ذلك من الشبهات. والتكبير هذه العظام رميم ولا أحد يحيي العظام وهي رميم، فلا أحد يحييها، ولكن هذه السالبة كاذبة ومضمونها امتناع الإحياء، فبين سبحانه عن إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه، فقال جل وعلا يحييها الذي أنشأها أول مرة وقد أنشأها من التراب، ثم قال وهو بكل خلق عليم ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء أو استحال. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.